أوامر أؤجلها أعمل عليها زين، فهذه أو أسقي بها أيام ثواني وسقي بها من البئر، فهذه لا زكاة فيها بهذه الهيئة، وإنما الزكاة في غلتها إن كان لها غلة، أما لو كان الشخص يستخدمها بنفسها لا زكاة فيها. وهذا معنى قول سلم لا زكاة المرء على المسلم أو على المرء في خيله، فالنسبة هنا نسبة استخدام، وكذا سائر العوام تأخذ حكم المستغلات. الأمر الثالث لو أن الشخص جعل بهيمة الأنعام عروض تجارة، عنده مشروع ضخم جدا من الأغنام يبيع على الناس، كل من اتصل عليه أو جاءه باعه، فهل تسمى عروض تجارة؟ سنتكلم عنها غدا، وأنا حقيقة حريص من البداية أن لا أتكلم عن شيء سيأتي لكي لا تتداخل المسائل. لا النوع الثالث اي نعم بكم يقول ما فهمته، هذا صح انكم ما فهمته، لكن كيف تخرج عروض تجاره يأتي هذا ان شاء الله. نفس السؤال هذا استخدم هذا ابشر المعاد ما تكلم عنه من لتر الكتاب بس اشرت له بسرعه. لا تكلم قلت ان المعادن والركاز فيه شيء. عموما الان لا زكاه في المعادن لان جل دول العالم او ان لم يكن كل دول العالم المعادن تأخذ من الأرض أصبحت تتملكها الدول، لذلك في كثير من الدول في دتاشيرها اللي يسمى النظام الأساسي للحكم أن المعادن التي في باطن الأرض ملك للدولة، يكون ملكا مشاعا، وهذه يعني لا مانع من شرعا ذكر ابن القيم وغيره أن بعض الأشياء تكون صدرت فيها بعض العموميات من باب المصلحة والسياسة فيجوز هذا الشيء. لذلك الآن البترول إنه معدن أو ملحق بالمعدن لا زكاة فيه، الذهب لا زكاة فيه لأنه تملك الدول، تملك الدولة، ومال الدولة مال عام لا زكاة فيه. لكن لو كان الشخص له منجم ما أظن الآن موجود لا أعرف، لكن ربما، فهذه يكون فيها إخراج الخمس. نعم. نعم يقول لو أن عنده 25 من الثمين للإبل فهل فيها زكاة؟ وهل يخرج ثنيا باعتبار أعلى؟ طبعا فيها زكاة. نعم الثني أهل الإبل يرون أنه عيب لأنها كبيرة بعض الشيء، والذي جاء في الحديث الجبران إنما جاء في الحديث المتفق عليه أنه إنما يخرج إذا كان الشخص عنده حقة، فإنه يخرج جدعة ويرد عليه المصدق غنما وعشرين درهما أو شاة وعشرين درهم، فهذا في الحقاق وفي الجزع إذا لم يكن عنده بنت مخاض يخرج حقة، لذلك ما ورد في الثاني ولا أعرف فيها شيء، ولا أستطيع أن أقول شيء إلا أعرف فيه كلام الأحباب. نعم إن شاء الله الباقي يعني انتهى الوقت والقوان يشيرون انتهى، كنا نؤخركم هذا يقول هام هام هلي بكرة إن شاء الله. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد.